أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توجيه أمته ونصحها، فشدد في تحذيرها من خطر التطرف والغلو حتى لا تقع فيه كما وقعت الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، أي مزدلفة، هلم القطلي من الحصى، أي حصى الجمار، فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: نعم، بمثل هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل رمي الجمار الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك عليكم عباد الله الحذر في أن تغلوا في دين الله وأن تزيدوا فيه أو أن تتطرفوا في فهمه وتطبيقه، فإن قوما حملهم الغلو والتطرف وتزيين الشيطان لبعضهم أن يحكموا على الآخرين بما يخالف الكتاب والسنة، وحتى إنه ليحمل بعضهم على أن يكفر المسلمين ويستبيح قتلهم وسلبهم والتعدي عليهم باسم الدين، فأين ذهبت عقول هؤلاء؟ وأي دين هذا الذي يبيح قتل الأنفس المعصومة وإزهاق الدماء المحرمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذه الأعمال من أشر البدع التي ظهرت في الأمة ومن المحدثات المردودة على أصحابها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وكان سلف الأمة كذلك يحذرون من التطرف والغلو. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، أي ما كان عليه السلف الصالح. عباد الله، إن هؤلاء الذين تطرفوا وغلوا في الدين يظنون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم على خير، ويزعمون أنهم يصلحون، وهم في الحقيقة ما قدموا لأنفسهم ولا للإسلام خيرا، بل أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأضروا البلاد والعباد، فما أصابوا وما أحسنوا. فالطوائف الضالة المغالية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي أضرت الإسلام والمسلمين، وأوقفت التقدم والتطور في بناء دول الإسلام، وأعانت الأعداء على المؤمنين. فعليكم عباد الله الحذر من المناهج والطرق المخالفة لسماحة الإسلام ويسره وعدله، التي تتخذ مزالق الأهواء والبدع طريقا لها، وعليكم تجنب الأسباب المؤدية إلى الغلو والتطرف. والتنبه من الوقوع في حدودها. اللهم ألهمنا الرشد والتقى، ووفقنا للصواب والسداد، واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر والفساد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين وسط لا غلو فيه ولا تقصير، فمن شاده وتعمق فيه وتنطع وتكلف وتجنب الرفق واليسر والحق فقد وقع في البدع وانقطع به العمل. وإن من أسباب الغلو والتطرف في دين الله جل وعلا الجهل وضعف العلم الشرعي، الجهل وضعف العلم الشرعي الصحيح القائم على الدليل، وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم الوارثين علم النبوة وميراثها، وتعظيم الأشخاص وتقديسهم، والعاطفة المبنية على حماس غير منضبط، فينتهي بهم الأمر أحياناً إلى إشاعة الفوضى والفتنة والقتل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعل فيه حظ من الألوهية وشبهوه بالله سبحانه. وهذا التشبيه الواقع في الأمم هو الذي أبطله الله سبحانه، وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. لذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال في وصف الخوارج الذين هم أول الغلاة ظهورا في الإسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء عندهم كل من لم يوافقهم فهو كافر حلال الدم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف. فاليوم أصبح من مظاهر التطرف والغلو تكفير المجتمعات الإسلامية والقيام بالأعمال التفجيرية الإرهابية للنفوس المعصومة والمسالمة والخروج على حكام المسلمين. فالتطرف من كيد الشيطان، وهو خطر على البلاد والعباد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من كيده العجيب أي الشيطان أنه يشام النفس أن يقترب منها حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وترشدهم إليه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.